بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 55. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وتقدم معنا أمس التفصيل في إنكار الصفات. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فاستدل بالآية رحمه الله أن المشركين جحدوا وأنكروا اسم الرحمن وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم. وهناك أدلة كثيرة في هذا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: ما ندري ما الرحمن، فأنكروا هذا الاسم. وأفاد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أن هذا الإنكار من باب التكبر والعناد. أما هم يعترفون ويعلمون أن من أسماء الله الرحمن، لكن العناد. قال ابن كثير رحمه الله أن وجد في بعض أشعار هؤلاء أي المشركين أشعار فيها اسم الرحمن، وراجع التفسير ذكر من هذا. فهم أنكروا اسم الرحمن من باب العناد، فهم يغكونسي هذا الاسم. كما قال ابن كثير أن سختن بويزي دو سختن مشرك يسيت اسم الرحمن. قال الشيخ الفوزان وفقه الله: إن جحود شيء من أسماء الله تعالى وصفاته كفر. إنكار شيء كفر حتى اسم واحد. أما للتفسير قلنا في أمس ذلك الأشاعرة المعتزلة إلى آخره، قد يقول قائل: فلماذا وجد باء أن المعتزلة سدي كفر أو أن الأشاعرة سدي كفر؟ والعلماء يقولون أن هذا سدي كفر، أما لا بيرسون سي أوت شوز، لأن باب التأويل معروف، وتفصيل ابن عثيمين أمس الإمام ابن عثيمين واضح. فالشاهد من الآية أن المشركين أنكروا اسم الرحمن. فقال شيخ الإسلام: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قالوا في صحيح البخاري رحمه الله قال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر صحيح، أخرجه البخاري رحمه الله كما قال في الصحيح. حدث الناس، هذا كلام علي رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون أي تكلموا مع الناس بما يعرفون في الدعوة، في الدروس، في الخطب، في المواعظ، في النصيحة. يتكلم الإنسان بما يفهم السامع، بما يفهم السامعون. سات موتر أن الإنسان يبال با avec les gens أو avec toutes les personnes de la même manière. لا، لأن الناس يختلفون. Tu parles à un عالم، c'est pas comme tu parles avec un عامي. العالم يكبخون كثير من الأمور، أما العامي كثير من الأمور اللي يكبخون با. قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ سيسا العلة، لا كوز أنك سي tu parles avec des gens ولو سيت الحق لكن تنبوى با لي بون مو او تنبوى با لا بون ميثود ou tu cites des choses avant des choses, il peut que d'ab. Voilà où c'est le haq. Et ça sera toi le sabab. أتريدون أن يكذب الله ورسوله هكذا قال علي رضي الله عنه قال الشيخ ابن باز علي رحمة الله يكسبكي معنى هذا قال المعنى أنه يجب على الواعظ والمذكر نعم المهم celui qui parle à des personnes خاصة باسم الدين فلهذا قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله أما si tu parles في أمور الدنيا ils comprennent pas ils vont te كذب toi والأمر لأهول أما في أمر الدين tu parles au nom de الدين tu dis قال الله قال الرسول فلا بد t'emploie la bonne méthode كما قال عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة قال أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بألفاظ التي يفهمون يعرفونها وأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا. Si t'as un قوم devant toi qui maîtrise la langue arabe, enfin tu vas parler en langue arabe. Si tu parles avec une autre langue, c'est pas munasib. C'est pas munasib. Ou tu cites des exemples ou des mots qu'ils comprennent pas. C'est pas munasib. Il peut comprendre ou une autre chose. أو مثلا عند قوم مثلا un mot ça veut dire كذا أحيانا dans un autre pays ça change le mot il veut dire كذا enfin c'est pas final munasib أنك تمبلوى ce mot qui veut dire كذا عندك et chez eux ça n'a rien à voir وأنت tu le dis eux ils vont comprendre ما يفهمون فانتبه ومن هذا الباب comme on l'a expliqué plusieurs fois les traductions أحيانا tu vois la traduction elle n'est pas adaptée أبدا Le Mustawa, il est pas munasib à haoula. Ça ne veut pas dire que nous on dit emploi des mots vulgaires ou abadan. Lakin, il y a des mots courants que tout le monde comprend. Amma, tu vas chercher un mot que personne ne comprend. Comment tu traduis avec? Qad yaltabis ala nas. Ils peuvent comprendre min kalamik autre chose. Wa hada, c'est pas min al hikmah. C'est min al ilm. C'est que tu parles avec ce que les gens ils comprennent. C'est ça l'ilm. Haddidu nas ma ya'rifoun. L'ilm, c'est pas. Tu parles avec un langage que personne ne connaît et indexe à un niveau élevé et les gens ne comprennent pas. Ça, c'est pas min al-ilm. Ça, c'est pas min al-hikmah. Et al-muhim, c'est que les francophones ils comprennent. C'est ça le but de la traduction. Ça traduit avec amr wadih. Traduit avec quelque chose de wadih. Hatta jami' al-nas, ils comprennent. Qali annaka, on revient à kalam Cheikh Nubaz. Qali annaka idha hadatta qawman bima la yafhamoun. قد يصدقونك على غير ما أردت وقد يفهمون غير قصدك هذا ممكن يكون كان شوز كو تا با فولو دير اي ديس فلان لا دي اون لانتوندو وانت تا با فولو لكن السبب سي انت السبب سي انت سي تمبوا لا موفيز ميثود اما دي مسائل كي كومبرين با اما لون كي ميتريس با فلهذا يشرع في خطبه الجمعه سيسا دي أعاجم لا يفهمون فيشرع بالخطبة كالس تخدوي مثلا في الديبي en langue arabe لابد هذا ثم يلخص الخطبة لا langue qui comprend هؤلاء لأنه c'est pas le مناسب tu fais une خطبة en langue arabe مثلا فقط et c'est des francophones en face de toi allez une فائدة فائدة الخطبة c'est التذكير النصف الآن t'as parlé pendant un quart d'heure personne n'a rien compris et ça arrive dans certaines mosquées خاصة dans les pays non-arabes mais les pays arabes ils comprennent l'arabe فهذا فالمهم c'est qu'ils comprennent فأيها الخطيب tu fais une partie en langue arabe ou tu fais la خطبة مختصرة en langue arabe مثلا un quart d'heure ثم à la fin de la خطبة 10 minutes tu la chasses ce que t'as dit la langue qu'ils comprennent هؤلاء الحاضرون فحدث الناس بما يعرفون هذا معنى الأثر فالمناسبة si t'as compris هذا فمناسبة الباب هي كما قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التمهيد قال أن من الأسباب أو أن من أسباب جحد الأسماء أي إنكار الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح ما هو توحيدهم وإيمانهم نحن في الأسماء والصفات فلهذا إلى ستة هذا الأثر أن بعض الناس يكون بخلق بسيطة شوز نحن كما ما voir تنبيه الشيخ ابن عزيمين ça veut pas dire que tu caches le haq ابدا لكن le haq il y a des manières يعني de le dire t'emmènes le haq avec une tariqa que les gens ils comprennent اما tu lui cites des قواعد qu'il comprend pas أو كلام il a jamais entendu قد يلتبس الأمور عليه فأنت petit à petit tu lui emmènes الحق c'est الحق je le dis لكن une طريقة أما tu viens وترجم الكلمة et tu pars et celui qui t'a خالف il a خالف الحق ça c'est pas منهج النبي عليه الصلاة والسلام أبدا فالحكمة الحكمة قال تنبيه قال الإمام العزيمين رحمه الله فإن قيل أي après tout ça Si quelqu'un dit « هل ندع الحديث بما لا تبلغ عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك محتاجين لذلك » قد يقول قائل فالآن بعض الناس لغ عقول يكون خنطة كثير من الأمور إيش كون دلس الحق؟ أبدا لأن الحق سالحق الحق سالحق كل من توافق الحق لكن tu peux apporter هذا الحق à une personne avec plusieurs طرق طالب العلم تغى طريقة avec lui il comprend il lit il peut rechercher il a appris العامي سعم كثير من الأمور اللي comprend pas العامي l'essentiel c'est qu'il comprenne أن الله عز وجل il a صفات الكمال وأن من صفاته كذا وكذا وأن الله عز وجل il ressemble pas aux créatures tu le fais comprendre هذا وعامي أما tous les tafasil certaines firaq il comprendra pas هذا et c'est pas مناسب له et petit à petit tu lui emmènes حق حتى يفهم قال أجيب أي بغيبون أنت ابن عثيمين قال لا ندعه أي الحق أبدا قال ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم قال رويدا رويدا أي شيئا فشيئا هذا هذا صعب pas dire que tu délaisses le حق أبدا surtout بالأسماء والصفات سيأتي معنا قصة ابن عباس أن الحق tu le dis لكن قليل قليل et بحكمة Et tu parles, tu leur donnes des exemples, tu leur donnes des mots qu'ils comprennent. Wa la tukathir alayhim. Et tu commences par les petits livres. Fa inshallah c'est un famoun, c'est un muslim. Fa al mas'ala, al bab, nahnu l'an, on a compris. Anna min asbab al juhud, fil asma wa sifat, c'est. Anna ba'd al nas, ils appellent à hada, lakin avec une tariqa mauvaise. Fa qad yusabbib hada darar. قال شيخ ابن عثيمين قال حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه ولا ندع ما لا تبلغ عقولهم ونقول هذا الشيء مستنكر لا نتكلم به أبدا لأن dans chaque dans كثير من المسائل الدين tu vas trouver des gens qui rejettent fa si on parle pas parce que lui il aime pas et on délaisse parce que lui il accepte pas on va délaisser كثير من الدين أبدا لكن tu montres بحكمة petit à petit et avec des mots simples et celui qui accepte alhamdoulillah celui qui accepte pas ça sera lui le fautif قال وروى عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق الصنعاني الإمام مصنف عبد الرزاق مشهور قال عن معمر البصري قال عن ابن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان الإمام من تلاميذ ابن عباس اسم معمر مذكور في الحاشية وابن طاووس طاووس بن كيسان من أئمة التابعين اسم فيس عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد قاله شيخ الفوزان أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات قال استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء قوله فقال أي ابن عباس قال ما فرق هؤلاء فرقوا أي خوف ما خوف هؤلاء أي لماذا إلى بور هذا فقال ابن عباس يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه انتهى هذا الأثر إذا صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي عاصم في السنة وصحاه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج السنة فالحديث إلى صحيح أو الأثر إلى صحيح لماذا إلى ستس أثر هنا ابن عباس الأنكر على من على celui qui a cité hadith al-sifat ou celui qui a ankara hadith al-sifat فصا بيدير كوا تستفيد من هذا ان الشخص الداعي الى الله اذا ليس با الكلام في الاسماء والصفات ابدا لانه حديث اثر علي حدث الناس بما يعرفون une personne il peut dire arrête de parler de l'asma ou sifat nous on comprend pas هذه الامور المؤلف الى سته قصه ابن عباس ان الصحابه السته احاديث الاسماء والصفات et celui qui rejette c'est de sa faute ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne il rejette c'est de la faute de celui qui parle ابدا فصار ça te montre ايها الداعي الى الله انك تدي الحق et tu le dis avec hikma et t'emmènes les choses chaque chose à sa place dans l'ordre Celui qui nie après tout ça, lâchez Alik. Lâchez Alik. Anta t'a parlé bi kalam Allah wa kalam al-Rasul. Fahada, al-jam entre les deux athars, ça donne manqif al-Sahaba. Annahum, ils disent al-haq, et bi hikma, et il y a des gens, ils acceptent pas al-haq. Ou alors si tu dis bi hikma. Fafi hada al-hal, t'as rien à te reprocher, anta. Qala Cheikh al-Fawzan, habidahu Allah, fil mulakhas, ba'dama dhakara al-muallif athar Ali, radiyallahu anhu, alladhi yadul ala annahu la yanbaghi. تحديد الناس بما لا يعرفون ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن الحديث به نعم إلى ستة حديث علي ثم إلى ستة أثر ابن عباس بموتخي أنه يجوز في الدعوة الأسماء والصفات في الأسماء والصفات بل من أعظم الدعوة من أعظم الدعوة لكن قليلا قليلا حتى لجون يكمبخان أما on dit là si on dit là خلاص ils vont pas comprendre فتو دلسة كثير من الدين أبدا حتى في السنة كذلك احيانا انت بعض دي مساجد مثلا ي comprennent pas certaines sunan si tu l'as fait مثلا ça peut faire une fitna ça peut faire كذا ça veut pas dire que tu la délaisses ابدا لكن قليلا قليلا tu leur montres avec un bon comportement ça aide dit و les gens ils aiment bien الدين c'est ça l'asl في المسلم انه ils aiment الدين لكن tu leur emmènes petit à petit حتى ils acceptent اما t'arrives خلاص cette sunan ils aiment pas tu délaisses tout فكثير من الدين سيضيع الإنسان يصبر. Ça veut pas dire que tout le monde va accepter. Abadan. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des choses, il a fait des choses. Al-Kuffar, ils ont pas accepté. Ça veut pas dire qu'ils délaissent. Abadan. Anta kadhalik as-sabr. Tu fais, et si tu as bien fait et quelqu'un rejette, fa anta tasbir. قال بل. Cheikh al-Fawzan, قال بل ينبغي ذكرها وإعلانها. فليس استنكار بعض الناس لها ما بمانع من ذكرها فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديث يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص أنت tu suis pas les gens دائما أبدا مثلا واحد يبغى pas que tu dis كذا خلاص tu dis pas واحد يبغى tu parles لا لا لا tu dis الحق بحكمة celui qui accepte الله إلا وفق celui qui accepte pas الله عز وجل il est أعلم بخلقه et أنت tu parles et تصبر أما العلماء نعم قديما وحديثا يسيت أحاديث الأسماء والصفات فأنت تلسي لكن avec une طريقة سهلة مثلا c'est pas من المناسب أن تلي مثلا كتاب التدمرية عند العوام c'est pas من المناسب هذا أبدا يبقى كبخون لأن الكلام إلى كونتر الفلاسفة الكلام إلى قوي بعض طلبة العلم يكون خنبا لأن الكتاب إلى كومبليكي جدا خاصة سيخت القواعد بعض الناس يكون خنبا فأنت أولود لفق تدمورية مثلا تلفع اللمعة عليك شرح ابن عثيمين سان كتاب سهل جدا إطام الله صفة قال الله قال رسول الإجماع انتهى هذا مهم للدعي إلى الله مهم جدا Comment faire da'wah? Léanna, pour faire da'wah, il faut du ilm. Et il faut la méthode. Tu donnes bil hikmah. Tu donnes dans l'ordre. Tu donnes avec des mots simples. Le dars, tu le fais court. Khassat azizé da'wah. Qala, rahimahullah. Walamma sami'at Quraishun, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yadhkuru al-Rahman. Ankaru dhalik. فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن حتى قال بعضهم ما نعرف إلا رحمن اليمامة أي مسيلمة الكذاب تستفيد من هذا ماذا؟ يعني فائدة عظيمة قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون تستفيد من هذا أن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمفوضة Et tous ceux qui ont un inhiraf fil asma wa sifat, ils ont un tashabbuh bil mushriki. Le fait de renier un isma ou une sifa, c'est un tashabbuh bi ha'oula. Wa la yajuz un tashabbuh bil kuffar. Amma tariqat al-salaf, c'est الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو رسوله هكذا تسلم أما مشابه هؤلاء فستريق الضلال قال فيكونون أي المشركون أئمة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وبئس الأئمة والقدوة نسأل الله عز وجل العافية والسلامة انتهى إدلس طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة القدوة الحسنة في النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت الأسماء والصفات كم من أحد تتعجب يتشبهون بهؤلاء الأنجاس المشركين فموضوع الأسماء والصفات مهم جدا لكن تعلمون أن علم يحتاج إلى وقت أما نحن في كتاب التوحيد المؤلف أشار إلى هذا الباب بموضح أن الأسماء والصفات من التوحيد أما الديتاي الشبه في هذا الباب يفو يرپوند الفرق يفو موضح لغ الضلال ليفغ أبخي ليفغ هذا la personne يفو دي كتب في العقيدة et hier on a cité certains livres هذا ما يتعلق بهذا الباب قال رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الآن à partir de maintenant في كثير من الأبواب il va citer un نوع de الشرك في الألفاظ ما شاء الله وشئت الحلف إضافة النعمة إلى غير الله كثير من الأبواب الآن سبيت الشرك لفظي أصغر أي تفصيل لكن الغالب سالأصغر كإضافة النعم إلى غير الله قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون مثلا واحد إلى النعمة إيدي مثلا سكغاص فلان هذا ما بغي تفصيل لأن النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله فأنت دكت النعمة دائما تتوديخ بفضل الله فلان سي فلان إلى أن سبب حقيقي فلان أما الفت بسيتي الله عز وجل سي غراب لأن سلبي جدا وأنت تبلي فلا يجوز يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أما إنكارها وإضافتها إلى غير الله إنكار أنها من عند الله فهذا إلى على خطر سيأتي معنا التفصيل قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد قال أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية لأن المنعم سي الله سبحانه وتعالى سلوك الدل نعم فالنعمة كي تدني سي الله عز وجل كي تدني سي الله عز وجل كي لخلق سي الله عز وجل كي تفاسيليتي فسي من الربوبية فأنت تدوفر عن أدب مع هذا أدخل مخلوق ودوفر عن أدب لا يشكر الله من لا يشكر الناس قال عيسى السلام فأنت تدوفر عن أدب Si une personne t'a fait un khayr, tu reconnais son khayr. Comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fakafi'uh. Celui qui vous fait un ma'arouf, fakafi'uh. Fama baluk ma'a rabbil alamin. Azza wa jal. Il t'a facilité, il t'a guidé. Celui qui t'a montré l'ilm. Celui qui t'a donné la bonne santé. Celui qui t'a khalaq. Avec tout ça, anta, tu ne reconnais pas. Tu l'adores seul. Et tu reconnais le ni'ma qu'il t'a donné. Et tu reconnais que c'est ton khalaq. Et tu sors son dîne. Et tu suis son prophète. C'est ça l'adab ma Allah Azzawaj. C'est min a'adam l'adab, ya rahmakallah. C'est l'adab ma Rabbil Alamin Azzawaj. Qala, Cheikh Al-Fawzan, ma Ar-Rububiyya. Qala bi tadannub al-afghalfad al-shirkiyya. Al-khafiyya. Kan nisbat al-ni'am ila ghayrillah. Lianna thalik yunafi kamal al-tawhid. On va voir que c'est du shirk asghar. C'est du shirk asghar. Et Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, il a fait un tafsil tayyib. Amma l'an naqra. في الباب إلى ستة أمثلة أمثلة بكلام أهل العلم قال مجاهد رحمه الله ما معناه أي في تفسير آية أي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي إلى الخطأ الآن هذا مالي ورثه عن آبائي إلى الخطأ Est-ce qu'il y a khata dans ce kalam? Hada mali wa rathu an abai. Ou c'est sawab? Ahsan, il aurait dû dire quoi? هذا مالي رزقني الله عز وجل من فضله ثم السبب سي سيبارون الى اخره اما ابتداء هذه النعمه يسيب الله عز وجل يغوكوني با ان الله عز وجل سي لوي كي لو ادني ستي نعمه فهذا سي الشرك الشرك في اللفظ وقال عون بن عبد الله رضي الله رحمه الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا سكذلك سي من الشرك في اللفظ يا يو ان اكسيدون مثلا يدي سي يوغي با فلان Ah oui, il a failli faire un accident maintenant à une personne. S'il n'y aurait pas Foulane, il aurait fait Kada, il aurait fait un accident. Taqillah. Ça, c'est un Kalam, il est pas taillé. Tu dis, Laoula Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a sauvé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Fahada, il y a qu'avi katir min al-nas. Wa qal ibn Qutaybah, yakouloun, hada bi shafa'ati alihatina. Et il a cité Maraji à hadal Kalam, fil hashia. أما كلام مجاهد الذي صحيح أما كلام عون بن عبد الله قال ضعيف قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله الآن بسط الحكم قال وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا ومطابقا للواقع فهذا لا بأس به نعم سيدي مثلا سيغاس فلان كذا إسكا خبر إسكا صدق أن ستبخسن إلى إتان سبب على جهة السبب لا بأس لكن الإنسان يتجنب ولو سي لا بيرسون سي فري سي لوي كي لو افي كذا كذا فلا مانع كي دي سي بفضل الله ثم بكذا لكن سي لو دي هذا سي با دو شرك لأن سي مجرد خبر سي مجرد خبر قال عيسى عليه السلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نحن نصف سي بتوفيق الله عز وجل لكن هنا سي مجرد خبر إلى فرمي فقط فهذا لا بأس قال وإن أراد بهذا السبب فلذلك ثلاث حالات فالآن طيب حالة وسي مجرد إخبار ثم يا لفت كسسوا السبب تبقى طخوا حالات قال الأول أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا أي سكبخوا السبب مثلا إلى النعمة مثلا إلى يوان أنفو سي النعمة ثم يعتقد أن استنفو سبي السبب خفي لا تأثير له إطلاقا أي سبان سبب قال كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا مثلا يقول سي يوغي باس ولي أمور مثلا جوغي با يستنفو Est-ce qu'il y a une alaqa entre le wali et l'enfant hada? Il n'y a aucune alaqa. Ça montre qu'il y a un i'tiqad fi hada al-wali fi al-rububiyya. Et hada c'est du shirk akbar. Qala fa hada shirk akbar. Qala al-thani an yudhifahu ila al-sabab sahih, thabit, shar'an ou hissan. Le deuxième, c'est yudhif hadi al-ni'ma ila al-sabab. Et le sabab il est sahih. Imma shar'an, imma hissan. Et on a vu ce masala au début du livre. قال فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه نعم يسيك السبب سان سبب أما celui qui a fait cette chose c'est Allah celui qui a fait cette chose c'est Allah قال وأن لا يتناسى المنعم بذلك نعم هذا سيجوز لكن il laisse le sabab à sa place et il n'oublie pas رب الأسباب الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس قال الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا الان سبب ظاهر واضح لكن سبان سبب يعني ديفيرونس افيك السبب خفي سبب خفي سبب يجي الشرك لانه يعتقد في هذا السبب كذا وكذا لكن هذا الى مين شو السبب كي با سبب لكن يسيك الله عز وجل كي كيفيتو يسي هذا سبب تكون الحكم دو ثوازيام الى دونا سبب بس سبان سبب ها الشرك أصغر قال لكن لم يثبت كونه سببا شرعا ولا حسا قال فهذا نوع من الشرك الأصغر وذلك مثل التولة on avait vu هذا s'il croit que cette chose c'est un سبب فقط فهذا سوى الشرك أصغر لأنه إلى دنيا سبب كبا سبب et tout ça تقدم هذا حكم الباب لكن الغالب الغالب أن ceux qui disent مثل هذا الكلام s'il n'y avait pas فلان إلى آخره c'est du شرك أصغر لأنه يستيك سأل الله عز وجل كيفا لكن في اللفظ للفظ صنف شركي قال أبو العباس رحمه الله قال بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث تقدم معنا قال وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به لأن النعمة بفضل الله عز وجل كتلاي فلا يجوز كتغوكو لبا هذا. وقال بعض السلف وهو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير انتهى. الملاح سيسوليك كوندوي أباتو. قال شيخ الفوزان حفظه الله حكما فعل ذلك فيه تفصيل يباسيتي لمن كالشيخ العزيمين. قال إن كان المتكلم لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون الله وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط فهذا شرك أصغر. أما هو يسكسي الله لكن سيشرك في اللفظ. قال وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر. S'il pense que le conducteur du bateau c'est lui qui a fait kada, le vent c'est lui qui a fait kada, هذا c'est du shirk akbar. لكن الناس لا يقصدون هذا. فلهذا قال الشيخ فوزان والأول هو الذي يجري على أنسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه. فبهذا ونفني هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.